بسم الله الرحمن الرحيم. فرحمه الله وأم بلال بن حارثة الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من معادن القبلية الصدقة، رواه داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب الزكاة في المعادن، والمراد بالمعادن هو ما استخرج من الأرض من غير جنسها ولا من نباتها. فقول من غير جنسها يعني يخرج التراب فهو من جنسها فلا زكاة فيه، من غير نباتها يخرج بذلك يدخل في ذلك من غير نباتها ليدخل الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن. فإذا قيل لماذا أخرج النبات نقول لأنها مستقلة، باب الزروع، باب زكاة الزروع، وهنا المعادن. والمعادن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذهب والفضة، وهذا متفق على وجوب الزكاة فيه. الله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. القسم الثاني ما كان جامدا وينتفع به جامدا، ويمثلون له بالكحل والجواهر مثل الألماس والياقوت وزبرجد ونحو ذلك. القسم الثالث المائع مثل النفط والغاز. والزكاة في هذه الأنواع تجب، لكن اشترط لها بلوغ النصاب، والنصاب فيها هي الأحض الفقراء من الذهب أو الفضة، يعني أقل نصاب هو الفضة، يعني تقريبا ما كان تساوي قيمته 1000 ريال فصاعدا ففيه الزكاة. ويشترط لها الملك، فإذا لم يكن الشخص مالكا لها فلا زكاة فيه. فإذا كانت مثلا جهة تخرج الذهب أو الفضة ليست ملكا لها وإنما لعامة المسلمين فلا نوجب على أحد منهم زكاة. فلو كان مثلا في منجبا للذهب فنقول ما نجب فيه الزكاة لأنه ليس له مالكا معينا. أما لو كان شخص عنده أرض ملكا، وإنما لو كان شخص عنده أرض وهي ملك له ويستخرج من أرضه هذه ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، هنا تجب فيها الزكاة. أما إذا لم تكن ملكا له فلا تجب فيها الزكاة. ثم ذلك قال ويكون مصنف رحمه الله وقوله رحمه الله عن بلال بن الحارث هو المزني، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعادن، وهي ما سبق تعريفها القبلية، أي ما كان مرتفعا لك مقابلا من ناشزا من الأرض، مرتفعا من الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث أرضا في جهة وادي الفرع، ويقال وادي الفرع، وهو القرية القريبة من المدينة في غرب المدينة. قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية، يعني المعادن المرتفعة التي ترى في وادي الفرع، الصدقة، يعني أخذ منها الزكاة. قرواه أبو داود، وروى أيضا لمن مالك في الموطأ، لكن الحديث ضعيف وضعفه الشافعي، لكن يدل على وجوب الزكاة في المعادن الإجماع. نعم. بعد ذلك قال باب صدقة الفطر، أي هذا باب تذكر فيه أحكام صدقة الفطر

الحديث القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.